الأمر شكا أو ظنا فلا يحرم، وإن كان مع الظن ينبغي الترك من باب الاحتياط، يكره له ذلك، يكره، ولا نجزم بالتحريم، نقول يكره. وبعض العلماء قال بالتحريم، لكن المذهب يقصره على الايه؟ على العلم. التحريم وعدم الصحة منوط بالعلم، حتى لو بالقرائن، يعني ربما كنت في قرينة تجعلك تجزم، يعني امرأة مثلا جاءتك متبرجة تلبس لباسا وتسأل عن مثله، تقول لك أريد مثل هذا اللباس اللي هو كاشف، فمعلوم يعني مثل هذا اللباس يكون لمن؟ لها، وهذا لباس خروج وليس لباس بيت، فنقول في هذه الحالة لا تبع لها. أو عطر، تضع عطر وتخرج به العطر فواح وفيه فتنة، وقالت لك أريد مثل هذا العطر الذي، تقول لك شم كده أريد مثله، أريد مثل هذا. الآن إذا علم حرم عليه أن يبيع، لا يلزمه، لكن إن غلب على ظنه فالورع أن يسأل. نعم. ايه؟ ومن يبيع كتب المبتدع، هذا ايضا داخل معنى يحرم بيع كتب المبتدع اذا كان كتب متمحضة للبدعة فلا يجوز بيعها، لكن اذا كان الذي سيشتريها معلوم انه من اهل العلم الثقات العدول وانه يشتريها ليرد على ما فيها من البدع فحينئذ يجوز. وأيضا الكلام هنا في الكتب، كتب البدعة المحضة وليس الكتب التي فيها أخطاء أو فيها مخالفات، يعني مثلا إذا قال لك قائل تفسير القرطبي فيه تأويل لبعض الصفات هل يجوز بيعه؟ فتح الباري، تعرف كان عندنا فتنة من نحو 20 سنة أحرقوا كتب نسخ فتح الباري، يقولون فتح الباري مؤلفه أشعري، فأحرقوا هذا الكتاب العظيم، هذا من الجهل، وهؤلاء أخطأوا خطأ عظيما في إحراق هذا الكتاب، لأن ما فيه من الأخطاء لا يبلغ عشر معشار ما فيه من الحق، وهي أيضا أخطاء ليس مجزوما فيها كلها بالخطأ، وللتأويل فيها مساغ وللعذر فيها مجال. حتى وإن جزمنا بالخطأ في بعض الأشياء فإنه ليس الحل أن تحرق هذه الكتب وأن تمنع من التداول، أن يمنع بيعها وشراؤها، وإنما الكلام في الكتب التي تمحضت للبدع. ماشي؟ طيب. قال ولا سلاح في فتنة، الشارح قال ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشرب به خمرا ونحو ذلك. الآن كل ما كان فيه إعانة على الإثم والعدوان فإنه يحرم البيع والشراء، لكن هذا منوط بالعلم. قال انتبه لهذه اللفظ، هذا اللفظ الذي سأقرأه الآن، ولا عبد مسلم لكافر أو نقول ولا عبد مسلم لكافر، ما الفرق؟ عبد مسلم، ما الفرق بين أن أقول ولا عبد مسلم لكافر وبين أن أقول ولا عبد مسلم لكافر؟ قول الفرق. يقول ولا عبد مسلم الإسلام راجع للدين. نعم. عبد مسلم الإسلام راجع للعبد. فيشمل، لا طب الأولى خليها في الأولى، عبد ولا عبد مسلم يشمل إيه؟ يشمل إذا كان العبد مسلما أو كافرا. أحسنت. وإذا قلنا ولا عبد مسلم، يبقى المؤلف لم يتعرض للعبد الكافر. واضح يا اخوانا؟ اذا كنا نقرا الزاد بدون الروض المربع فالاولى ان نقراها هكذا، ولا عبد مسلم لكافر. انتبه يا اخي الكريم لهذا الكلام، اذا كنا نقرا الزاد مجردا عن الروض المربع، يعني مثل الدرس، مثل هذا الدرس، نحن الان نشرح زاد المستقنع، فنقول ولا عبد، يعني ولا بيع عبد مسلم لكافر، يعني سواء كان هذا العبد مسلما أو كافرا، ولا عبد مسلم، سواء كان العبد الذي يبيع مسلما وسيده مسلم أو كان كافرا وسيده مسلم، فيعم الآن يعم المسلم والكافر إن كان عبدا لمسلم، اقرأ روض المربع الآن. يقول الشارح: لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه. فهمت ايه دلوقتي؟ تعليل الشارح يقتضي أن يقرأ بالتنوين ولا عبد مسلم، لأنه بيقول ايه؟ لأنه ممنوع يعني الكافر من استدامة ملكه عليه يعني ايه؟ على العبد المسلم لما فيه من الصغار، وهذا غير موجود في حق العبد الكافر مع الكافر. يبقى حل الشارح، شرح الشارح، صنيع الشارح يقتضي أن تقرأ بالإيه؟ بالتنوين، على أن مسلم صفة، صفة الإيه؟ لعبد، عبد مسلم. وإذا كنا نقرأ مجردا بدون الشرح فإن لولا أن نقرأها بالإضافة ولا عبد مسلم لكافر، هل في تعارض بين صنيع الشارح؟ يعني هل نقول مثلا صنيع الشارح فيه نظر أو غلط أو كذا؟ ها؟ لا، ليس فيه غلط، لأنه اكتفى بما ذكروه في حكم الأسرى أنه لا يباع العبد الكافر لكافر، لأنه إذا بيع لمسلم كان أرجى لإسلامه، فهو الآن يتكلم هنا وأحالك على ما في موضع آخر، يعني ليس فيه غلط، لم يصرح بشيء مخالف وإنما شرح شيئا وسكت عن شيء، فصنيع الشرح ليس فيه غلط، لكن نقول الأولى أن تكون إيه؟ بالإضافة، ولا عبد مسلم لكافر. إذن يعلم من ذلك نبيع العبد الكافر للكافر لا يجوز، هذا الصحيح من المذهب أنه لا يجوز بيع الكافر للكافر، لأن العبد الذي في يد المسلم إذا كان عبدا لمسلم يرجى أن يسلم لسيطرة السيد عليه ونعيش معه وتأثر به وبخلطته، فإذا بعناه لكافر فقد أضعفنا هذا الرجاء أن يسلم. فغالبا إذا كان هذا العبد الكافر تحت مسلم فإنه يرجى إسلامه عادة، يعني لهذا الأولى أن تقرأها كذا ولا عبد مسلم لكافر. أما إذا كنت ستشرح أو ستعلق الآن أنت تقرأ الروض المربع فينبغي أن تقرأها إيه؟ ولا بيع عبد مسلم لكافر. يعني لو إحنا الآن سنطبع متن الزاد مجردا هنشكلها إيه؟ ولا عبد مسلم. ولو إحنا هنطبع الروض المربع نشكلها إيه؟ ولا عبد مسلم. لو قال لك قال طب نشكلها على على على عبد مسلم وده صاحب الروض يشرح كما شاء، يكون في انفصال بين المتن والشرح، ولا ينبغي هذا، وإنما في مثل هذا يضبط بمثل ما مشى عليه الشارح. طيب قال ولا عبد مسلم لكافر، يعني لا يباع عبد مسلم سواء كان مسلما أو كافرا، هذا العبد لا يباع لكافر إذا لم يعتق عليه، يعني أن يكون مثلا أن يكون أباه أو ابنه أو أخاه أو كل ذي رحم محرم، فإن الإنسان إذا اشترى من هو ذو رحم محرم عتق عليه. يعني عتق عليه؟ يعني الآن بمجرد ما اشتريته صار حرا، لأنه لا يجوز أن أملك أبي ولا أخي ولا ابني. فإذا كان هذا العبد إذا بيع لكافر عتق عليه بأن كان العبد ذا رحم محرم من الكافر فلا بأس. ليه؟ لأن هذا يؤدي إلى حريته، والشرع متشوف إلى الحرية، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح ذلك. وإذا صح في الكفار كمان؟ يعني إيه؟ يعني الكافر لو اشترى عبد وكان أبوه أو أمه. أيوه، ما هو أحكام المسلمين تنطبق على هؤلاء الذين يعيشون معنا. طيب قال وإن أسلم في يده، الآن بيع عبد كافر لكافر، كافر اشترى كافر، فأسلم العبد تحت يد الكافر. قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، أجبر الكافر على إزالة ملكه عنه، يعني بأن طب أجبر على إزالة ملكه عنه، هذا أعم من أن يعتقه. يعني قد يقول لك قائل ما ذنب هذا الكافر أن يذهب ماله؟ أسلم عبد تحت يد سيده الكافر، نقول له أنت مجبر على إزالة ملكك، هل يجبر على أن يعتقه؟ لا يجبر، لأنه ماله. لكن نقول أذل ملكك، أذل ملكك عن ببيع لمسلم أو هبة لمسلم أو عتق إن شئت. يعني أنا أجبرك على صورة معينة، لكن المهم إيه؟ المهم أن لا يكون تحت ملكك، تحت يدك، لأن الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يقر كافر أن يملك مسلما. واضح يا إخوة؟ أجبر على إزالة ملكي، يعني بما هو أعم من البيع أو الهبة أو العتق. قال ولا تكفي مكاتبته. إذا قال السيد الكافر بعد أن أسلم عبده تحت يده خلاص لا لا أبيعه ولا أهبه ولا أعتقه، ولكني سأكاتبه. ما معنى أكاتبه؟ يعني يبيعه لنفسه، يشتري العبد نفسه من سيده ويروح يشتغل ويسدد الثمن على الأقساط المتفق عليها بينه وبين سيده، هذه اسمها ايه؟ مكاتبة. طيب هل المكاتبة أزالت الملك؟ لم تزل الملك، لهذا قال المؤلف ولا تكفي مكاتبة، لأنه ربما عجز فبقي عبدا، أو ربما عجز نفسه فيبقى ايه؟ عبدا، فلا يصح ذلك، لا تكفي المكاتبة. نقول أذل ملكك عنه، ولا يصح أن يكون تحت يدك ولو كان مكاتبا. أذن؟ ماشي. قال وإن جمع أو جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح، صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. يقول إذا جمع إنسان في عقد واحد، في عقد واحد بثمن واحد بين بيع وكتابة أو بيع وصرف، بيع وكتابة بأن باع عبده بيتا وكاتبه في نفس الصفقة بنفس الثمن، يعني قال له بعتك هذا البيت وكاتبتك بمائة ألف، ليست صفقتين، ليست صفقتين مستقلتين، وإنما إيه؟ صفقة واحدة، بيع واحد مع كتابة بنفس الثمن في نفس الصفقة، بعتك سيارتي، بعتك بيتي وكاتبتك بمائة ألف. الآن جمع بين إيه؟ بيع وكتاب. طب جمع بين بيع وصرف، قال الصرف يعني أن تعطيه ذهبا وتأخذ فضة مثلا، فقال بعتك هذه المئة دينار يعني من الذهب بهذا الثوب وعشرين درهما، إيه اللي حصل؟ بعتك هذه المئة دينار الذهبية بهذا الثوب وعشرين درهما، العشرين درهم مع المئة دينار يكون إيه؟ صرف، لأن الدرهم فضة والدينار ذهب. أو قال ما بعتك هذه المئة دولار بأربعة آلاف جنيه وهذه الساعة، إيه اللي حصل الآن؟ جمع بين بيع وصرف، أين البيع؟ الساعة. وأين الصرف؟ الأربعة آلاف جنيه، لأن هذه الجنيهات مع الدولارات تكون صرفا، اختلفت الأجناس، أو ذهبا بفضة أو نحو ذلك، جمع بين بيع وصرف. يقول المؤلف صح البيع وما جمع إليه، يعني صح البيع والصرف. وكذلك إذا جمع بين البيع والإجارة، بعتك هذا بعتك هذه السيارة بتلك السيارة بس هي أقل منها في الثمن، وإيجار بيتك لمدة سنة، جمع بين إيه؟ بيع وإجارة، نقول يصح البيع ما جمع إليه في غير الكتاب. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، يعني صح البيع وما جمع إليه، بيع الصرف، البيع والإجارة ونحو ذلك في غير الكتابة،

قال ويحرم بيعه على بيع أخيه. ما المراد بالأخ هنا؟ أخوة النسب، أخوة الرضاع، أخوة الوطن، عشان الثورة. ما المراد بالأخوة؟ أخوة الإسلام. إنما المؤمنون إخوة، يعني يحرم بيعه على بيع أخيه المسلم. ربما فهم يحرم بيعه على بيع أخيه يعني ابن أمه وأبيه. وبعد كده يقول لك وهل المراد أخوه الشقيق أو لأب أو لأم أو الجميع؟ ليس هذا المراد، المراد أخوه في الإسلام يحرم بيعه على بيع المسلم. يعني مثال ذلك، قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة. إيه اللي حصل الآن؟ واحد راح يشتري، باع على بيع أخي، اشتريت سلعة بعشرة، فجاء طرف ثالث يقول لي، نضرب مثالا مفصلا، ادي المثال مش هنطلع التليفون اللي معايا عشان ما طلعته المره اللي فاتت باظ، الله اعلم من اللي باظ وخسرت فيه خساره كبيره، فمش هنضرب امثله بالتليفونات بتاعتنا تاني. اشترى ده بتاعك مسامح يعني، خليها في القلم زي بعضه، لا القلم فضي ولا طفح يعني امرها سهل. فاشترى هذا القلم، فواحد اشترى هذا القلم بعشرة، عشرة جنيهات، فصاحبه خده قاعد يكتب بيه، وجد الخط جميلا، قال بكم هذا القلم؟ قال اشتريته بعشرة. قال ياه غالي جدا، انا عندي مثله بسبعة، ما الذي سيحصل الان؟ سأذهب إلى البائع ويقول له لو سمحت أخذته منك غاليا أريد إرجاعه وسأشتري مثله بسبعة. يبقى باع على بيع أخي. من اللي باع على بيع أخي؟ باع الطرف الثالث على بيع هذا البائع الذي باع القلم أولا بعشرة. قال لا أنا أعطيك مثله، يعني رده إلي وسأعطيك مثله بأقل من هذا الثمن. وضحت الصورة؟ هذا بيع على بيع أخي. لسه اصبروا. وشراؤه على شرائه، ويعني ويحرم شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة. اشترى رجل سيارة من رجل آخر، وكان أنا الآن عندي سيارة واقفة برة، وهب أن ثمنها 50,000، وكان واحد في المسجد عينه عليها كل يوم يقول يا سلام لو الشيخ محمد باع هذه السيارة سأشتريها. ماشي يا اخوانا؟ فبعتها، وده حصل فعلا معي. فجاء الرجل، بعتها بكم يا شيخ؟ المفروض اقول له انت مالك اصلا، لكن ما علينا. بعتها بكم؟ قلت بعتها بكذا. قال انا اعطيك فيها اكثر، بعتها بخمسين أنا أشتريها منك بخمسة وخمسين، لأذهب أنا إلى المشتري وأقول له رد علي السيارة لأني سأبيعها مرة أخرى بثمن أحسن من الثمن الذي دفعته. الإشكال الآن أن رجلا اشترى على شراء أخيه، لأن أنا ما بعتش على بيع أخي، وإنما أنا بعت لرجل، فجاء رجل آخر يقول أنا أشتريها منك بأكثر مما اشتراها فلان، فاشترى على شراء أخيه. في الصورة الأولى باع على بيع أخيه. هل وضحت الصورتان؟ طيب هل هذا مطلق؟ الحديث أصلا فيه ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولكن الشراء قياسا، يعني الشراء لأنه في معنى البيع، لكن يقول أصحابنا ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين. ومحل ذلك اللي هو إيه؟ التحريم وعدم الصحة. ومحل التحريم وعدم الصحة إذا وقع ذلك في زمن الخيارين. ما الخياران؟ خيار المجلس وخيار الشرط. أما خيار المجلس فسيأتي إن شاء الله في باب الخيار في البيوع أنواع الخيار بالتفصيل، لكن الآن نحتاج إلى بيان نوعين من الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس، أنا إذا اشتريت من شخص شيئا فما دمنا في مجلس العقد فلي الخيار أن أرد هذا البيع، وله الخيار أن يرجع في البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فاشتريت وأنا قاعد في نفس المجلس، اشتريت سيارة فلان، سيارة شخص، احنا ثلاثة في المجلس، رجل عنده سيارة فباعها لي بكم؟ بخمسين ألفا. فرجل جالس ثالث سمع هذا البيع ويريد هذه السيارة، فقال للبائع أنا أعطيك فيها ستين ألفا، وإحنا لسه في المجلس لم نتفرق. هذا يحرم. ليه؟ لأنه بالخيار، من حقه الآن أن يرد البيع وأن يقول للمشتري رد علي سلعتي وخذ الثمن. إيه؟ هذا يحرم ولا يصح؟ الخيار مشروع ما لم يتفرقا. يا اخوانا ركزوا معانا يا اخوانا، الله يكرمكم. نحن الان ثلاثة في مجلس العقد، ثلاثة قاعدين، مش مجلس، قاعدين كده بنتسامر. استنى يا وائل اصبر بس، مالك؟ مش مشكلة، خليك بس هنا عشان تفهم نحن ثلاثة جالسون بعد العشاء للسمر. تقول لي يعني ايه السمر؟ قاعدين وخلاص. المهم رغبت في بيع سيارتي، فقلت لأحد الجالسين معي تشتري سيارتي؟ قال نعم أشتريها. بكم؟ بخمسين ألفا. هات عقد، وكتبنا العقد، بعت على فلان الفلاني السيارة في الساعة الفلانية بثمن خمسين ألف. فنظر الطرف الثالث إلى هذا العقد وهو عينه طلع على السيارة يريدها، فقال للبائع أنا أشتريها منك بستين ألف. الآن جميعهم في المجلس، لم يقم البائع والمشتري، لم يتفرقا. ده اسمه إيه؟ خيار المجلس. يعني من حق كل واحد منهما أن يرجع بدون أي إشكال، لو ما فيش طرف ثالث. البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طبعا الرجل في مجلس واحد يكسب عشرة ألاف زائدة، إيه اللي هيحصل؟ يقول لهذا المشتري الأول رد علي سيارتي وخذ الخمسين ألف، خذ كمان واحد وخمسين ألف لو عايز. أحيانا يبقى في شرط جزائي ويدفعه له. فما الذي حصل؟ الذي حصل أني اشتريت على شراء أخي، صح ولا لا؟ وقد يكون أيضا بيعنا على بيع أخي، بمعنى أنه أعطاه سيارته بخمسين ألفا، فقلت لهذا الذي اشترى بخمسين أنا أعطيك، أنت اشتريت موديل كام؟ قال موديل 2005. بكام؟ بخمسين ألفا. يقول أنا عندي مثلها موديل 2010 بخمسين ألف، نفس النوع. فما الذي سيحصل؟ يقول للبائع أعطني مالي وخذ سيارتك، ويجي يشتري مني، فقد بعت على بيع أخي في زمن خيار الإيه؟ المجلس. فيحرم هذا ولا يصح. كده واضح؟ مزاد إيه بس اللي ودنا في المزاد؟ المزاد لم يبع شيئا. المزاد انا اعرض سلعة على الجميع، اللي يدفع اكثر حد هاله لما اخذ مع احد. وبهذه المناسبة كويسة فكرتني، انت فكرتنيش ليه موضوع المزاد؟ ايه؟ فقلنا المرة الماضية اني لا يصح ان اقول اشتريته بما يقف عليه الثمن. فبعض الناس ظن ان المزاد، بيع المزاد ممنوع مطلقا. يا اخوانا في فرق، سأبينه لكم بعد ما خلص المسألة دي عشان ما ندخلش مسألتين في بعض. احنا مش خلصين اصلا في المسألة الاولى، شوية نرجع تاني. بقى من المزاد الآن، أنت فهمت هذه الصورة؟ عندنا صورة بيع على بيع وشراء على شراء، فهمت يا جمال؟ أخونا جمال المرة الماضية زعل لأن هو فرنسي ولا يحسن اللغة العامية بتاعتنا، اللهجة العامية، فزعلان أن احنا أننا تكلمنا بالعامية في المرة السابقة، يقول لم أفهم، وهو معذور وإحنا أخطأنا، ولذلك يعني أعينوني على ألا أتكلم بالعامية، وإنما أتكلم بالعامية على غير رغبتي ليفهم إخواننا. فوقعنا في إشكال، فحاولوا أن تفهموا العربية حتى يكون الخطاب للجميع. يحرم بيعه على بيع أخيه ويحرم شراءه على شراء أخيه في زمن الخيارين، يعني خيار المجلس وخيار الشرط. فإن خيار المجلس، حد عنده إشكال في خيار المجلس؟ ها؟ في إشكال في خيار المجلس يا إخواننا؟ حرام في الحالتين، حرام مش حلال في الحالتين، حرام ولا يصح. ايوه حرام ولا يصح، مش حلال يا اخي، حرام ولا يصح. خلاص كده خيار المجلس. خذ بقى خيار الشرط. خيار الشرط لان يشترط في صلب العقد ان له الخيار ان يرد هذا ان يفسخ هذا البيع. يعني الان ذهبت لاشتري سياره، وانا رجل لست خبيرا في السيارات، فقلت لبائع السياره اشتري منك هذه السياره ب100,000 ولي الخيار 3 أيام مثلا، أي زمن بقى، المهم ثلاث على سبيل المثال 3 أيام، ولو كانت مدة طويلة لكن المثال الآن 3 أيام. فذهبت لأعرض السيارة على الناس، فقال لي قائل: بكم اشتريت هذه السيارة؟ قلت: اشتريتها ب100,000 ولي الخيار 3 أيام. قال: أنا أعطيك مثلها ب80,000. إيه اللي حصل؟ هو الآن يبيع على بيع أخي، صح؟ سأذهب إلى البائع الأول وأنا في مدة الخيار ومن حقي أن أفسخ وأقول له: أعطني 100,000 وخذ السيارة، ثم أنا بشتري مثلها ب80,000، فقد باع على بيع أخي. والعكس اشترى على شراء أخي، بمعنى أن ذهبت إلى بائع واشتريت منه سيارته ب80,000 وقال لي الخيار 3 أيام، من حقي أن أرجع في البيع إلى 3 أيام. فجاءه رجل آخر قال: بكم بعتها؟ قال: بعتها ب80. قال: أنا أشتريها منك ب100. اشترى على إيه؟ على شراء أخي في زمن خيار الشرط. لو بعد 3 أيام في المثال المذكور خلاص لا بأس، لأن ليس له حق أن يرجع السلع. ولو بعد التفرق من المجلس في مثال خيار المجلس، يعني بعد ان جلسنا وكتبنا العقد وقام الرجل وانصرف وذهب الى بيته، ثم لما ذهب الى بيته قابل اتصل به صاحب اخر وعرف القصة فاراد ان يفسخ، نقول انتهى الان الخيار، ليس هناك خيار مجلس. يبقى محل التحريم زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. في مشكلة الآن؟ ايه؟ لا ملاش في تحريم، خلاص محل التحريم في الصورتين، يعني ما سوى الصورتين ليس حرام. ماشي؟ حتى لو كان بي اي طبعا كل بيع وشراء، ما الفرق؟ لا اما الكافر فلا، الكلام في المسلم، قال على بيع اخيه فخرج به الكافر. قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه، يعني المسلم كان يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9 وشراؤه على شرائه، يعني يحرم، كان يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10، يعني ومحل ذلك في زمن الخيارين. قال: ليفسخ ويعقد معه، يعني ليفسخ الذي قيل له هذا الكلام العقد ويعقد مع هذا الذي مع هذا الطرف الثالث الذي أعطى زيادة، ويبطل العقد فيهما، يعني يبطل البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه. في تفاصيل في الشرح لا نتعرض لها، ونقف عند هذا الحد، وبعد صلاة العشاء إن شاء الله نكمل ما يتيسر لنا من بقية مسائل هذا الفصل. اللي يبدو أنكم لم تحضروه وبالتالي لا مش هنحل تفسير عشان ما نقطعش الكلام، لكن أسألكم سؤالا: من حضر الدرس؟ 2 3 4 5 يا اخوانا 10 حتى يا اخوانا، هذا لا يصلح. شو هذا كل مره نقعد نتحايل عليكم حضروا الدرس؟ مساله المزاد قبل ان نختم الدرس.

يعني لم يكن بينهما اتفاق من قبل أن يكون 100 بـ150 ألفا، وإنما جرى الأمر هكذا بدون قصد وبدون ترتيب. ونقل حرب يعني عن الإمام أحمد أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره، قال في شرح المنتهى وهو المذهب. إذن خالف المؤلف المذهب في مسألة إيه؟ عكس العينة. فإن عكس العينة محرم كالعينة. إيه عكس العينة؟ أن يبيع سلعة نقدا ثم يشتريها بأكثر مما باعه به باعها به نسيئة. فالعينة وعكسها حرام على المذهب، وعلى كلام المؤلف العينة حرام وعكسها جائز. واضح يا اخوانا؟ طب ايه العينة اصلا؟ بلاش نقول عينة وعكسها، ما العينة؟ اعيدوا علي، عينة ايه؟ العينة ما هي؟ باع شيئا نقدا بدون ما باع، اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. اشترى شيئا نقدا يعني اشتريت سيارة نقدا بدون ما بعت به نسيئة، يعني بعتها بـ150 إلى سنة فاشتريتها الآن بـ100 ألف، دي اسمها إيه؟ عينة. وأما عكسها فأن أبيعها للرجل بـ100 نقدا ثم أشتريها منه بـ150، يعني نسيئة بأكثر مما بعتها به نقدا. وهل اشترط في العينة أن هو يكون الشرط؟ نعم اشترط نفس الشرط، في 6 شروط. ما أنتم محضرين الدرس وأعنتموني لذكرت لكم 6 شروط في العينة وعكسها، يعني في 6 شروط لبيع العينة عشان يبقى حرام. لو وجدت هذه الـ6 يبقى حرام، لو تخلف شرط يبقى مش عينة، وعكسها أيضا له 6 شروط. ما رأيكم نقول 6 شروط؟ يعني 12 شرط، وعثمان جعل المسألة ليها 11 صورة، مسألة العينة وعكسها جعلها على 11 صورة. ايه رأيكم نقعد دلوقتي نقول لكم 11 صورة؟ مش ممكن. خلينا على ظاهر عبارات الزاد ودع التفصيل الى وقت اخر. هتيجي العينة يعني؟ هتيجي ان شاء الله بعد ذلك، يعني لما نقرأ كتابا اوسع نفصل اكثر. فالمقصود الان ان المؤلف جعل العينة محرمة ولا تصح، وهذا لا اشكال فيه، وجعل عكسها صحيحا. فنقول عكسها إن كان المراد أنه اشتراه بأكثر مما باعه به أو بمثله فإنه جائز ماشي. وأما إذا اشتراه يعني عكس العينة بأن باعه نقدا ثم اشتراه نسيئة بأكثر، فإن هذا على كلام المؤلف جائز وعلى المذهب لا يجوز، لأنه مثل العينة. طيب، ثم ذكر أحوالا يجوز فيها شراء الإنسان لسلعة باعها بثمن مؤجل. مسألة جاية دي صور يجوز فيها أن يشتري الإنسان سلعته التي باعها بثمن مؤجل، يعني بعت حاجة بثمن مؤجل نسيئة يعني، ويجوز لي أن أشتريها، مش هتبقى عينة ولا عكس العين. ما هذه الصور؟ قال وإن اشتراه يعني اشترى الشيء الذي باعه بغير جنسه، هذه الصورة الأولى. إن اشتراه بغير جنسه يعني بأن باعه باع سيارة بذهب ثم اشتراها بفضة، أو باعها بفضة ثم اشتراها بذهب، أو باعها بسيارة، باع سيارة بسيارة ثم اشتراها بنقد فلوس يعني، كل هذا جائز. وإن اشتراه بغير جنسه جائز، أو بعد قبض ثمنه، يعني بعت السيارة بـ20 ألفا إلى سنة ماشي، ولما تمت السنة قبض الثمن خلاص، خد 20 ألف بتاعته. بعد ما قبض الثمن اشتراها من المشتري بـ15 ألفا أقل هو، ولكن قد قبض الثمن فيجوز ذلك. خلاص البيع الأول بعت هذه السيارة بـ100 ألف، جيت بعد سنة 100 ألف إلى سنة نسيئة، بعد سنة اداني الـ100 ألف، أخذت الـ100 ألف، قلت له أريد أن أشتريها منك بس الموديل تأخر سنة، فأشتريها منك بكم؟ بـ80 ألف. هل يجوز؟ نعم. يقول المؤلف أو بعد قبض ثمنه، اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بعد قبض ثمنه صح ذلك. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو بعد تغير صفته،

100,000 وعلي انا بعد ذلك ثمن السيارة بعد سنة. ده اسمها ايه؟ اسمها التورق. من احتاج الى نقد فاشترى ما يساوي 100 باكثر يعني مؤجلة عشان ياخد هو 100 في ايده. فهمتوا الصورة؟ وهذه تحصل كثيرا. ايه؟ يقول المؤلف فلا بأس، لا بأس بهذا. كان شيخ الاسلام رحمه الله يذهب الى تحريم هذه المسألة. يقول ابن القيم وروجع فيها شيخنا مرارا، قالوا يرجعوه ان يغير رأيه في المسألة فكان يصر على التحريم. واما المذهب فانه يقول لا بأس عند الحاجة، سواء باع يعني باعها لنفس الرجل او لغيره. لا، هنرجع ثاني للعينة. انت كده ترجعنا للعينة. بيعملوا كده الوقت يا شيخ؟ لا، انا رجعت انا اقول لك انت فهمت العينه الان. خلاص العينه دي محرمه، لكني بعتها لشخص. هو بيعملوا كده في في في مش لازم في صوره العينه، بيعملوها كتير جدا في صوره واحد محتاج فلوس وبيسموها حرق، يعني بيحرق السلعه. هذه الصوره اعم من ان تكون لنفس الذي اشتريت منه، والا كانت عينه. لكن اقول لك انا الان معي السيارة، السيارة دي بتاعتي خلاص، من حقي ان اتصرف فيه. والشراء قد يكون لغرض المال وقد يكون لغرض ركوب السيارة. انا اشتري السيارة ليه؟ اشتريها احيانا لاركبها، واشتريها احيانا لاتاجر بها، او لاؤجرها، اي غرض من الاغراض. فما الفرق بين ان يكون غرضي ركوبها بين ان يكون غرضي ركوبها وبين ان يكون غرضي مالها وثمنها؟ هذه وجهة نظر المذهب. قالوا ايه؟ هو ملك السلعة، وسواء انتفع بها او انتفع بثمنها، هي ملك له وثمنها ملك له. ولا سيما قد يتعذر ان يقترض، مفيش قرض حسن، في كلها قروض ربوية، او ضاق الامر به وهو بحاجة الى مال. وكثير كثيرا ما يتعرض الانسان لهذا، يقول انا الان ليس معي مال، لكن ان شاء الله سيأتيني مال بعد سنة أسدد هذه، أو أخذ حتى 100,000 وأتاجر بها وأربح وأسدد. عنده أمال وطموحات، نقول لا بأس بهذا. وإنما ذكرنا هذه المسألة مع كونها خارجة عن المتن لأهميتها وكثرة الحاجة إليها. وبهذا نقف عند باب الشروط في البيع. وأنا اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.